بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات لسورة الحجرات، وهي سورة كما ذكرنا من سور القرآن المدني. بنعود مرة ثانية وكي نتكلم على جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة، ودوما بننبه أن المقصود بالوقوف على هذه الدروس هو كيفية تطبيق ما نتعلم من كلام الله سبحانه وتعالى، أو كيفية تطبيق ما تعلمناه من إرشادات هذه الآيات في واقع حياتنا. وبالتالي يعني هذا القرآن أو هذه الدروس المستفادة ليست بدروس نظرية، ولكن هي دروس تطبيقية ودروس عملية، قلنا حتى نتعلم كيف نلازم بين العلم والعمل، كيف نلازم بين العلم والعمل. يبقى أي مسألة بنتعلمها من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن ننتقل إلى غيرها إلا بعد الوقوف مليا، ثم النظر إلى كيفية تطبيق وتفعيل ما تعلمناه من حكم أو أحكام أو من إرشادات أو تعليمات أو توجيهات أو عبر وعظات من خلال هذه النصوص، سواء كانت من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولى هذه الدروس المستفادة من هذه السورة الآية الأولى التي افتتحت بها السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى هذه الآية نتعلم من خلالها المرجعية، وأننا جميعا نشترك في مرجعية واحدة، المرجعية إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليست هذه المرجعية إلى الكتاب والسنة عند التنازع أو الاختلاف أو الخصومة فحسب، ولكن هي مرجعية قبل أن نتقدم بصفة عامة بقول أو عمل، فلا بد من الرجوع إلى كتاب والسنة. يبقى كتاب والسنة أمام الإنسان قبل الفعل، يبقى قبل الفعل يبقى على ذلك عندنا مرجعية، قبل القول عندنا مرجعية، جميعا بنشترك في ذلك الأمر، وهذا مما يؤكد على الألفة والتآلف والاجتماع. يبقى دايما كده وحدة العقيدة تساوي وحدة الفكر تساوي الاجتماع والائتلاف، تساوي الاجتماع والائتلاف. فلذلك يبقى بداية الصورة بنتعلم خلالها المرجعية، يبقى جميعا بنشترك في مرجعية واحدة كتاب والسنة، وبالتالي بنحتاج ان احنا يعني ما معنى المرجعية؟ يبقى الرجوع الى الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون حياتنا وفي كل جانب من جوانب حياتنا، وهذه المرجعية بنحتاج الى ان نقف عليها قبل ان يصدر القول او الفعل. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يبقى ده اساس هذه قاعدة، هذه قاعدة. يبقى مش فقط عند النزاع عند المخالفة، ولكن اصلا ان احنا بنرجع الى الكتاب والسنة وهو المتحكم في اقوالنا وفي أفعالنا. يبقى فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى عند النزاع والخصومة يبقى حنرجع الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يبقى دي مسألة منتهية عندنا عند النزاع عند الخصومة، يبقى بنعود إلى الكتاب والسنة، وده مسلك المؤمن مع كتاب رب سبحانه وتعالى ومع سنة النبي النبي صلى الله عليه وسلم مسلك واحد، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لكن هذه الآية كما بينا تؤكد على هذا الأصل، إننا جميعا بنشترك في مرجعات واحدة، ودي مصادر التلقي عندنا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من لوازم التقوى، هذا من لوازم التقوى إن هو لا يصدر القول ولا يصدر الفعل إلا بعد الرجوع، بعد إمرار هذا القول أو هذا الفعل على الكتاب والسنة. ما كان موافقا للكتاب والسنة أمضيناه، وما كان مخالفا للكتاب والسنة يبقى أمسكنا عنه وابتعدنا عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ده كان المبدأ الأول الذي لابد أن يؤسس في داخل النفوس. يبقى أن نقول عندنا مرجعية، يبقى في أي أمر كده، أي قضية من قضايا، أي قضية عندنا مرجعية. ودايما الاختلاف لا يدب هذا الاختلاف إلا بالبعد عن المرجعية. قلنا في كل صغير وكبير، في أي نوع من أنواع الاختلاف، يبقى هنرجع لهذه المرجعية. ده في حال الاختلاف أهو، لكن الأمر مش متوقف فقط أن المرجعية دي عند الاختلاف والخصوم، ولكن في كل شأن من شؤوننا. يبقى هنجد على ذلك قدر كبير جدا من الخلاف أو النزاع لابد أن يتلاشى، لابد أن يتلاشى. وقلنا ليه؟ لأن مصادر واحدة، مصادر واحدة. أيضا من هذه الدروس المستفادة أيضا هو كيفية تعظيم النصوص. يبقى بنعظم أيضا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يبقى قلنا ده الكلام ده ترى كان حال الحياة فقط، لا، وبعد الممات يبقى احذر أن ترفع صوتك فوق صوت السنة. إن قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى عند ذلك يبقى نقف ولا نتعدى، نقف ولا نتعدى. قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسع المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، نقف ولا يتعدى هذه الحدود ولا يعارض هذا القول، لا برأي ولا بذوق ولا غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أيضا من هذه الدروس المستفادة أنه لا يصح الإيمان إلا بعد الاختبار. يبقى لا يصح الإيمان إلا بعد الاختبار. يبقى لما هنيجي نزكي إنسان يبقى لابد من التجارب العملية، لابد من التجارب العملية. إن في بعض الأحيان إن التزكية بتأتي إزاي، يبقى فلان يعني بيأتي إلى مجالسنا، فلان ده يصلي معنا ومحافظ على دروس العلم، محافظ على الصلاة في جماعة، وبالتالي على ذلك إحنا حنصف فلان بأنه على الالتزام والاستقامة. إحنا رأينا جزء فقط من حياتي، إحنا رأينا جزء فقط، هو لم يختبر. لما أجي أقول لك ترى هل هو عنده بخل ولا لا، أنت لم تختبر هذا الإنسان. بنقول لك عند الغضب يا ترى حاله بيبقى ازاي، انت لم يختبر هذا الانسان. فيبقى لابد ان احنا ان يختبر الانسان، زي يبقى لابد من اختبار الايمان. ويقولون امنا بالله ورسوله واطعنا، يبقى ده كلامه كلام جهروا به وكلام اقروا به. ويقولون، شوف بيجهروا بالقول ده، امنا بالله ورسوله واطعنا، ولكن ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. واذا دعوا إلى الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون. يبقى هذه الكلام. وإحنا طبعا يعني استمعنا إلى قراءة الإمام في سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يبقى ممكن سمع الآيات ولكن كان منه التولي والإعراض. لذلك لا يصح الإيمان إلا بعد الاختبار. يبقى تم اختبار الأمر ده أم لا. يبقى لذلك كما قال ربنا سبحانه، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يبقى لابد إن إحنا أن يختبر الإيمان، يبقى ده صحيح الإيمان أم لا. يبقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى هذه المسألة، يبقى الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. استقامة بإزاي؟ يبقى حيبقى هذا إنسان اختبر في إيمانه بالتطبيقات العملية. وقلنا بنرى بقى هذا الإنسان على كل أحواله، يبقى كيف يكون مع أقرانه، كيف يكون مع أهلي، كيف يكون مع زوجي. وذكرنا قبل ذلك أن حذيفة رضي الله عنه لما كان بيصف لنا ابن مسعود يقول ما رأيت يعني أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود، غير أني لم أعلم كيف هو في بيتي. يبقى في جزئية كده، وده من الأمانة العلمية، هذه من الأمانة العلمية، يعني بيكلم أن ده يعني حريص جدا في حركاتي في مشياتي في هندامي أن يكون على متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي. يبقى في جزئية، فإحنا كذلك الأمر، إحنا شفنا جزئية من الحياة ما تعديش بقى هذه الجزئية الحكم فيها لباقي حياة هذا الإنسان. وده دايما الأخطاء اللي إحنا بنقع فيها. فلان ده بيحضر دروس العلم، فلان حافظ القرآن، ممكن يكون يعني يصلي بالناس إمام وبالتالي أو بيحافظ على صلاة الجماعة. دي جزئية، جزئية في حياته احنا شايفناها. الجزئية دي لما نحكم عليها احكم على انضباط هذا الانسان بس في هذه الجزئية، لكن خارج المسجد لا اراه، في المعاملة بالبيع والشراء لا اراه، حال الغضب لا اراه، طب بخل هذا الانسان لا اراه، طب يا ترى الانسان ده اللسان مستقيم ولا غير مستقيم لا اعلم. يبقى ده مستقيم فيما نرى، لان احنا بنرى حدود المعاملة حدود معينة، لكن باقي اليوم يعني ده باقي اليوم أكثر بكثير جدا من اللحظات التي أراه فيها. فعلى ذلك يبقى احنا أنا أكلمك عما أراه منه فقط في هذه الجزئية، لكن ما عدا ذلك لا أستطيع. ولذلك احنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم ترضون إيه؟ دينه وخلقه. يبقى الدين والخلق، ثم الدين هو عرفناه، لا الخلق السلوك بقى، عشان ده الالتزام. احنا الالتزام ده لو التزم الانسان بالهدي الظاهر او بعض هذا الهدي الظاهر، يبقى احنا بنحكم ان هذا ايه ملتزم. حتى احنا في الكلام في الجمل نقول فلان ملتزم، يعني ليه؟ لان هو ملتحن، قصر الثوب مع السواك، وهو ده كده التزام عندنا. لا، ده هو اساسا يعني ده بعض الهدي الظاهر، بعض الهدي الظاهر، فانقاد في ظاهره إلى بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا بنصفه بالالتزام. لا، التزام ده سلوك، سلوكه ده الالتزام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أدي الالتزامه، انت التزمت هذا السلوك هو ده الالتزام، لكن مش التزام معناها لما التزم ببعض الهدي الظاهر يبقى فيما يبدو لها. لا، ده الالتزام هو الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا لازم إحنا نعي الكلام، يعني نعي من جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، لا مش الدين بس، والخلق اللي هو السلوك ذاته والتطبيق. وبالتالي يبقى أنا عيني أساسا على تطبيقات هذا الإنسان، وإلا لأن التطبيقات هي التي تظهر ما عند هذا الإنسان من إيمان، كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى أدي اللي بيدل على الإيمان هي سلوكه، سلوك هذا الإنسان. نجد أنه هو يعني عنده لغو كثير جدا، عنده ثرثرة كده في الكلام، وبالتالي في أي حاجة بيتكلم قل لا انتبه، يعني انتبه ده في خلل، عنده خلل. يبقى بيصدر منه الإذاء، سواء بقى إذاء معنوي أو إذاء يعني ملموس ومحسوس. يبقى على ذلك انتبه، ده في خلل في الإيمان. احنا الإيمان ليس ناس من نطلع على ما في قلبي، لكن احنا نصف ما عند هذا الإنسان في بطنه من خلال السلوكيات. وكما بينا قبل ذلك أن آية المنافق ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا ازاي ده منافق؟ ان احنا ليس لنا سبيل نطلع على ما بداخله من السلوكيات ذاتها. يبقى السلوك هو الذي مرآته الفكر، دايما نقول السلوك مرآته الفكر، والفكر ده اللي هو ما يتبناه الانسان من اخلاق، يعني من افكار، يبقى يتبناه الانسان من افكار ليه العقيده دي احنا نشوفها ازاي. يبقى السلوك مرآته الفكر، مرآه زي المرآه كده، مرآة، يبقى انت ترى نفسك في المرآة. هنا برضك دي ما بداخل الافكار، واحنا بنراها من خلال السلوكيات، أفكاره بنراها من خلال السلوكات. لذلك الاهتمام البالغ بالسلوك. وإحنا في الحقيقة لما بننظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وذا الكتاب الذي تربت على أساسه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وذا الكتاب التربوي الذي تربت عليه الصحابة رضي الله عنهم. لما نشوف في تربية الصحابة هنشوفها إزاي من خلال الآيات. الآيات ديت كانت بتعالج يعني أي سلوكيات سيئة تعالج هذه السلوكيات، وأي سلوكيات فاضلة كانت بتدعو إلى هذه السلوكيات. الصحابة كانوا يفعلون ذلك في واقع حياتهم. فلذلك الصحابة من السمات المشتركة بين الصحابة جميعا رضي الله عليهم، عندهم الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة. دي مسألة. المسألة الثانية الجدية في الالتزام والسلوك. الجدية في الالتزام والسلوك، عرف وبالتالي التزم، يبقى عرفت فالزم، يبقى عرفوا التزموا، التزموا بهذا الكلام. يبقى قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون الذين عن لغوهم معرضون. يبقى عرف بيلتزم، يبقى بيعالج نفسه، وبالتالي عنده قصور في هذه المسألة، يبقى بيكثر من الكلام حتى نقول الكلام المباح ولكن فوق قدر الحاجة، وده اللغو. بيكثر من ذلك الكلام المباح بلا داعي ولا حاجة، يبقى بيبدأ بيعالج نفسه لغاية لما يملك هذا اللسان ويقبل على ذلك اللسان. ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك احنا دايما بننبه ان الآية بتصدر الآية يا أيها الذين آمنوا، دي بترجعني، بترجعني ان انا بتذكرني الإيمان. يبقى دلوقتي بعث الإيمان بيتحرك داخل النفس والقلب كده، مهيئ تماما ان انا استقبل ما يرد بعد ذلك. ايه اللي بيخلينا استقبل الإيمان؟ ايه اللي بيخلينا فعل الإيمان؟ وأي خلل في التطبيق أو الاستقبال يبقى ده خلل في الأصل في الإيمان، خلل في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، نقوله يعني اللي حقق الإيمان الآن جاء وقت التطبيق، وقت التفعيل، ووقت إخراج ما عندك من هذه الأفكار أو المسائل الإيمانية لا تعتمدها هذا الإنسان. هنراها بقى من خلال السلوكيات. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى لازم امتحان، لازم الاختبار، لا يصبح أبدا. لكن في وقت الرخاء الكل بيعلن عن إيماني، الكل يجهر بذلك الأمر. لكن بقى عند الفتن والامتحانات هنجد بقى السقطات الكثيرة جدا، السقطات الكثيرة جدا. فالسقطات دي بتيجي نتيجة أحوال مرة على الإنسان. فتن، فتن دي بيتميز خلال ايه؟ المؤمن والمنافق، الصادق من الكاذب. ألف لام ميم، أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بتفرق فتنة، تيجي تفرق. يبقى كلنا كنا فيما يبدو كده على قلب رجل واحد، فيما يبدو، فيما يبدو جت الفتنة هتقسم هذه المجموعة، قسم هذه المجموعة. يبقى في الصادق فعلا في إيمانه، وفي مدعي الإيمان. مع أول فتنة يسقط هذا الإنسان، ممكن يسقطش مع أول فتنة، لكن الفتن متتالية ومتلاحقة. فحنجد على ذلك بيقع الإنسان في هذه الأمة. وبالتالي احنا لابد ان نتعرف كيف نتعامل مع الفتن، لان دي اللي هو بيختبر بها الانسان. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. التمييز ده هيجي ازاي؟ احنا كما بينا قبل ذلك، يبقى كل الطلبة ذكروا الدرس كما يقولون. طب يا ترى من اللي ذكروا اتقن هذه المذاكرة، ومن اللي هو قرأ قراءة عابرة كده، قرأ وفهم الموضوع في الاطار العام لكن لم يقف على تفاصيل هذا الدرس. لكن هناك من وقف على التفاصيل لما أعطى من وقته ومن جهده وذكر ذلك الدرس. إيه اللي حيبين هذا الامتحان؟ يبقى هنعقد امتحان. امتحان ده بنجد إن الدرجات متباينة، درجات متباينة، مع إن هي مادة واحدة ودرس واحد وكان معلم واحد. وبالتالي على ذلك الامتحان ده هيظهر من الذي فعلا استذكر الدرس وأجاد ومتن هذا الأمر، ومين اللي هو قرأ مثلا قراءة عابرة أو لم يقرأ ابتداء يعني. فإيه اللي حيظهر هذا الأمر؟ الامتحان هو امتحان، هنجد إن الدرجات متباينة. طب متباينة إزاي؟ ونقوله إن الكتاب معانا والدرس واحد والمعلم واحد، وبالتالي استفاد في شرح ذلك الكلام أو هذا الدرس. وكذلك أيضا أعلن أن هناك اختبار في هذه المادة وفي هذه الجزئية، وبالتالي ايه المطلوب بقى؟ ان احنا كنا نذاكر الدرس ونمتن هذه المذاكرة وحيبقى عندنا الامتحان، فهنجد درجات مش متساوية، درجات متباينة. ايه التباين جاي منين؟ معنا اسئلة واحدة، مش هنقوله طب ده اخد سؤال وده اخد سؤال مغاير او غير، لا ده اسئلة واحدة. يبقى على ذلك هنجد التباين ده، يبقى نتيجة من فعل ذلك وكان فعلا اقتطع من وقتي وذكر المذاكرة المطلوبة، ومن أيضا يعني اقتطع جانب من وقته لكن لم يقتطع الوقت اللازم لهذه المذاكرة، أو لما كان بيذاكر هذا الدرس لم يذاكره بتمتين وأيضا بتدقيق لكن يعني قرأ هذه القراءة العابرة. يبقى لابد من الاختبار، والاختبار ده بتتميز من خلاله الصفوف، امتحان تتميز من خلاله الصفوف. إن الذين غضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أيضا من هذه الدروس أيضا المستفادة التثبت عند الخبر وعند نقل الخبر، التثبت دايما. احنا عندنا يعني أول ما بنسمع خبر بيطير هذا الخبر إلى مسمع الإنسان على طول بيقوم بنقل ذلك الخبر، وممكن ناقل الخبر يبقى ما عندوش تدقيق في الألفاظ، ممكن يجيب ألفاظ كده يعني تدل على المعنى، والمعنى ده اللي هو فهمه على فهمي. يبقى بالتالي خلي بالنا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم، ده أصل أيضا من هذه الأصول، يا أيها الذين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هيندم الإنسان أنك أنت خضت مع الخائضين وطعنت في كذا وطعنت في كذا وطعنت في كذا، فأنت انتبه انتبه، وصل لك الخبر يبقى لابد أن تتثبت. قلنا لأن من الممكن الناقل ده يكون مغرد، والناقل ده ممكن يكون إنسان يعني على خير نحسبه على خير، لكن هو لم يدقق في الألفاظ، بدل لفظ مكان لفظ، فحنيجي تختلف يعني تختلف الأمور. يعني كان جميع الله مثلا والعلماء يقولون إن قال رجل امرأتي يعني أن خرجت فأنت طالق، قالوا تطلق على الفور، إن خرجت فأنت طالق، يبقى ده جاب أداة من أدوات الشرط، يبقى ده الطلاق المعلق. لكن الأول إلا أن دي مش من أدوات الشرط، وبالتالي إن قال لها أن خرجت فأنت طالق يبقى يقع. شوف معينه هو ما فيش حاجة بس تحريك الهمزة من فوق لتحت بس، فده أداة من أدوات الشرط، دي ليس بأداة من الشرط، ده يقع على الفور عند العلماء. هذا طبعا إيه يعني ده يبقى طلاق معلق على شرط، ما أنت فين التغيير في الكلام؟ دي هي نفس الحروف بس هي حركة اتغيرت بس، يعني الهمزة من فوق ولا من تحت أهو غيرت بس إيه، أدي الحكم تغير. بغض النظر احنا مش بنناقش المسألة وبالتالي قاله لم يقصد او قصد او يعني، هو احنا بنناقش بس ان فعلا ادي حار يعني هو همزة غيرها من تحت الفوق بس، فده يبقى طلاق يقع على الفور وده طلاق معلق. فده معناها ان ممكن انا لا ادقق في الالفاظ، اأتي باللفظ الذي يدل على المعنى، وقد يدل على المعنى ويكون من الألفاظ ناس مشتركة مثلا، أو أن أنا أعبر عن هذا القول بما فهمت بفهمي أنا. فعلى ذلك أنت تبين تبين، والخاصة لما يكون متعلق يعني أمور الناس، أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين، ده بيعلمني إزاي أمسك اللسان، لأن الإنسان عنده حب كده الظهور وحب ان انا اذكر كده ان هذا يعني اول من علمت الخبر انا، وبالتالي بقى سارع كده ان انا انقل هذا الخبر. يعني حب الظهور عند الانسان، حب الظهور وحب ان هو يبقى مميز بيتميز في هذا الخبر، يقول لك ان الخبر ده جبته من داخل يعني المكان يعني، وبالتالي بينقل ذلك الخبر. قلنا عسى ما يكونش دقيق في ألفاظي، ولم أيضا الفهم بتاعه كان عنده قصور، لكن ساعات الإنسان ما يشوفش القصور عند نفسه. قلنا زي لما هنيجي ناخد امتحان الكل بيظن عند الإجابة ان هو إجابة الإجابة النموذجية، وبالتالي الكل يخرج كده يقول لك اجيب الدرجة النهائية. طب لما بنيجي بقى التعليم الامتحان هنجد تباين شديد جدا، طب فين اللي قال هجيب الدرجة النهائية؟ ده في ظن حساباتي يعني، ويحسبون انهم مهتدون، ده حسابات ودي حسابات خاطئة. تبقى حسابات الإنسان ممكن تكون حسابات خاطئة. وإحنا تعلمنا هذا الكلام من كتاب الله سبحانه وتعالى. هو يحسبون أنهم مهتدون، ده ظنوا، ظنوا أنه على الهدى ليس على الضلالة. أنت ترى أنه على الضلالة دي لأننا قيم هذا الإنسان على الكتاب والسنة، لكن هو ليه معايير أخرى، ليه تقييمات أخرى مخالفة للكتاب والسنة، فظن عند ذلك أنه على الحق وظن أنه على الهدى. فلذلك إحنا لابد أن ننتبه. إياك أنك أنت ابعد تماما، ابعد تماما، يعني ما يكونش عندك هذا الخلق، لأن ده فضول. أحب نقل هذا الكلام، أحب أن أنا أكون أول من طار بذلك الخبر وأبلغ ذلك الخبر إلى الناس. لا، انتبه عشان إحنا لا نقع في أعراض الناس ولا نخوض أيضا مع قدر وكنا نخوض مع الخائدين. يبقى إحنا ننتبه، وبالتالي ده أيضا أصل، يعني هذا أصل أن أنا يعني أنتبه أي خبر أحاول أن أنا أقوم بنقله لابد أن أتثبت تماما، تثبت تماما من مصادر أن فعلا ده خبر صادق، هذا خبر صادق. يبقى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيضا هذه السورة بتتكلم على الأخوة الإيمانية، على الأخوة الإيمانية وعقد هذه الأخوة الإيمانية بين المؤمنين. يوجب على المؤمنين أنهم يلتزموا بهذه الأخلاقيات وتلك الأداب، وهو عدم إرادة أي قادح من قادح الأخوة. وقلنا يبقى الأخوة الإيمانية، يبقى هذه أخوة إيمانية بتقام أساسها على الإيمان، أساسها على الدين، أساسها على الدين. يبقى اللي بيحكمنا الدين، العلاقة المنظمة بين المسلم والمسلم بتبقى عن طريق الدين، بهذه العلاقة عن طريق الدين. يبقى احنا برضك هنا ننتبه ان في قوادح لابد ان نبتعد عنها، وإلا هيحدث ذلك التصدع وهذا الشرخ في هذا البنيان. يبقى عشان ما يحصلش تصدع خلي بالك، يبقى لابد من صيانة هذا الكيان وهذا البنيان. نما يقول إخوة هنجد يبقى دي متانة ده تماسك المجتمع ومتانة العلاقة بين أفراد هذا المجتمع، لأن أساسا اللي بيحكمها يعني الدين. يبقى إنما المؤمنون إخوة، يبقى دايما العلاقة بين الأفراد مبناها هو على الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية أقوى وأمتن من أخوة النسب، قلنا لدى أساسها الدين. وبالتالي احنا جميعا كمسلمين لنا مرجعية واحدة كما بينا، الكتاب والسنة. فكتاب والسنة ينظم أيضا العلاقة بين الأفراد، يبقى علاقة بيني وبينك كمسلم، يبقى في حقوق لك علي لابد أن أؤديها، ولي حقوق أيضا عليك لابد أن تؤديها. وكذلك من حقوق الأخوة هو أن نبتعد عن أي عامل عمل يتصدع بها البنيان أو يعني تكون سبب في انهيار هذا البنيان. عشان كده يا أيها الذين أمنوا، وليه صدرت الأدب بالإيمان، لأن ده موجب الإيمان، مش هينفذ الكلام ده إلا إنما المؤمنون إخوة. يبقى ده لابد أن يكون في بناء إيماني، يعني حيبنى عليه ذلك الفرد، وبالتالي حنأتلف على أساس، حنأتلف إحنا الأخوة الإيمانية، حنجد أن هي لابد أن تفعل في واقع الحياة أساسا تفعل. فدي مظهر من مظاهر الإيمان، هذه الأخوة الإيمانية. بس إمتى بيكون الترابط ده؟ هو لما بيبقى فعلا بيبنى الإنسان بناء صحيحا إيمانيا، وبالتالي بتعقد هذه العقد بين المسلمين. نقول لك خلي بالك من موجبات ومن مقتضيات الأخوة الإيمانية انك انت تبتعد عن اي قادح من قوادح الأخوة او اي مسألة من الممكن او خلق او سلوك يعني من شأني ان يتصدع هذا البنيان. فده موجب الإيمان. عشان كده حتى الآيات تصدر يا ايها الذين امنوا، يعني لا يسخر قوم، يا ايها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني المسألة هامة جدا، وبالتالي مبناها فعلها من لا يفعل ذلك إلا المؤمن. يبقى يا أيها لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا بعد ذلك اجتنبوا كثيرا من الظن، كلها سلوكيات يعني خاطئة وسيئة لابد الابتعاد عنها، لأن دي من الممكن أن ينهدم من خلال البنيان أو يضعف البنيان أو يتصدع البنيان. يبقى ده جدار متماسك، بنيان متين متماسك هذا المجتمع المسلم، وبالتالي احذر ان تكون انت يعني عامل من عوامل هدم او تصدع او تشقق ذلك البنيان. وكذلك أيضا بيانت علاج الأمر ده بتيجي بعد ذلك: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى هنجد نظرتي بتعلمني أنظر إليك إزاي وإنت تنظر إلي إزاي. أنا بنظر إليك إنك أنت أفضل مني، قد تكون أفضل مني عند ربي سبحانه وتعالى، لأن الأفضلية يعني لأمر أنا ليس لي سبيل نطلع عليه. وكذلك أنت نظرتك إلي أن أنا ممكن أكون أفضل منك، ليه؟ لأن قلنا مبنى الأفضلية على أمر أنا لا أطلع وأنت أيضا لا تطلع عليه. هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يبقى المسألة دي عشان نظرة تصح كده، يبقى فلا تزكوا أنفسكم، ما أقدرش أزكي نفسي وأقدم نفسي عليك، وأنت كذلك نفس المفهوم. يبقى شوفوا المفاهيم واحدة عندنا هو، فأنا ما أقدرش أقدم نفسي عليك وانت كذلك ما تقدرش تقدم نفسك عليه. ليه؟ لان احنا المعيار عندنا في التفاضل معيار غير مرئي بالنسبة لنا، غير مرئي. ايه المعيار بقى؟ المعيار التقوى. طب فين الكلام ده في القلب؟ ملناش سبيل عليه، ملناش. انا ارى الظاهر بتاعك وانت ترى الظاهر بتاعك، لكن لا سبيل ان اصل الى باطنك وانت لا سبيل ان تصل الى باطني. فعلى ذلك بقى معيار التقوى بيخلي النظرة ازاي بنصحى هذه النظرة. ده طبعا في الكلام العام، يعني في الكلام العام. فبنصحح النظرة ازاي؟ لان من الممكن ان لما يرى الانسان بيستعلي على البعض، بيستطيل على الخلق، يرى في نفسه بقى يعني انه افضل من غيره، يرى في نفسه افضل من غيره، وبالتالي يدخل العجب والزهو والكبر الى داخل النفس، وبيرى في نفسه انه افضل من غيره. لكن لما نبعد بقى هذه النظرة الخاطئة، فأنا أرى أن غيري أفضل مني، قد يكون أفضل مني عند ربي، وهو أيضا يرى نفسه القضية، وبالتالي مش ممكن يبقى فيه ازدراء، مش ممكن يبقى فيه احتقار، مش ممكن أنك أنت تستهين بشأن أي إنسان من المسلمين. عسى أن يكون أفضل عند ربي سبحانه وتعالى، أعلى مرتبة عند ربي سبحانه وتعالى. وإحنا الآيات طبعا يعني بيانت هذا الأمر، يعني لما عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك أن له زكى، أري ابن أم مكتوم رجل أعمى رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن تنزل للعتاب يعني الآيات بتنزل في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيتكلم مع أحد صنود قريش، يعني رجل ليه وجاهة، بنأمل أنه حيسلم من وراء ذلك الرجل لو دخل الإيمان إلى قلبه. كانت مسألة دعوية، لا يعني وما أدريك الله الزكاة. وبالتالي يعني بيبين لنا ان احنا ازاي بنعدل هذه النظرة، كيف نعدل هذه النظرة. وبالتالي ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى احنا من السبيل ان انا اعرف ما في قلب هذا الانسان من ايمان وانت لا تعرف. وكذلك قد يكون له خبيئة من عمل، يعني ربنا سبحانه وتعالى غفر لهذا الانسان كنتيجة لخبيئة هذا العمل، عنده بر بوالديه، عنده والله كان قائم على ارمن المسكين ونحن لا نعلم، عنده نقول ليس هناك غل ولا حقد ولا غش في قلبه لاحد من المسلمين، أمور إحنا لا نعلمها. عسى أنه قد نفس كربة من كرب الدنيا على أحد نحن ندري، فحنفس عنه كرب من كرب يوم القيامة. عسى أن يكون سطرا مسلما فالله تعالى يستر هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. عسى يكون هو يعني يسر على معسر فالله تعالى يسر عليه في الدنيا والآخرة. يعني في أمور كثيرة جدا، وإحنا شوفنا طبعا أصحاب الغار وهؤلاء الثلاثة، وكل واحد كان ليه خبيئة من عمل، كيف توسل بها رب سبحانه وتعالى والله عز وجل فرج عنهم ما كانوا فيه. يبقى في أعمال قد يكون له خبيئة من عمل نحن لا نعلم بها، نحن لا نعلم. ما هي دخلت المرأة النار في هرة، ودخلت وأدي بغير بغير صغير، غفر الله عز وجل لها بسقيها لذلك الكلب. ويبقى ده عمل إحنا ممكن إحنا يعني وزننا لهذا العمل عمل بسيط، يعني عمل بسيط، يعني دخلت في هرة، في هرة ممكن تكون مصلية وبتصوم لغير ذلك، لكن دخلت النار في هرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة دخلت النار لإذائها لجيرانها، وكانت أيضا يعني تعرف بكثرة الصلاة والصيام، دي عبادة، لكن فين السلوك والخلق بقى؟ فين السلوك والخلق؟ لذي كانت فيها إذاء لجيرانها، إذاء لجيرانها. فطبعا هذه مسألة، لكن نحن كنا نغبط هذه المرأة على يعني تعبدها لله سبحانه وتعالى، فهي ناسكة تصلي بتصوم بتكثر من الصلاة تكثر من الصيام تكثر من قراءة القرآن، لكن عندها إذاء للجيران. فعلى ذلك المسألة على ما عند الله سبحانه وتعالى، وزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، وتحسبناه هينا وهو عند الله عظيم. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك دروس المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.